بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المصنف: تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق. يعني هناك شيئان يلحقان بالجناس، أحدهما أن يجتمع اللفظان في الاشتقاق، أن يجمعهما اشتقاق، يعني أن يكونا مشتقين من أصل واحد. والثاني يعني شبه الاشتقاق، أن يجمعهما شبه الاشتقاق. والمراد بشبه الاشتقاق يعني أن يوجد في أحد اللفظين جميع حروف اللفظ الآخر أو أكثرها، مع أنهما من أصلين مختلفين. هذا شبه الاشتقاق. فاجتماع اللفظين في الاشتقاق أو اجتماعهما في شبه الاشتقاق، هذان ملحقان بالجناس. هذا معنى قوله تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه، تناسب اللفظين في الاشتقاق أو تناسبهما في شبه الاشتقاق. فذاك أي فذاك التناسب ذو التحاق، أي ملتحق بالجناس، أي ملحقان بالجناس. نعم. إذن يعني هذان ملحقان بالجناس، وهو أن يجمع اللفظين اشتقاق. المراد بالاشتقاق كما قلنا يعني أن يجتمع في أصل الحروف الأصلية مع اتفاقهما في أصل المعنى، نحو قوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم. أقم قيم، نعم، كلاهما يعني من أصل واحد وهو القيام، والحروف الأصلية هي الحروف الأصلية، وأصل المعنى فيهما موجود. أقم وجهك يعني اجعل وجهك قائما، للدين القيم أي للدين القائم المستقيم المستوي. فكلاهما من ماذا؟ من القيام، لأن قيم أصله قيم، أقم هذا أفعل من قام يقوم، فكلاهما من القيام وهما متشاركان في الحروف الأصلية. نعم. والثاني أن تجمعهما المشابهة، يعني شبه الاشتقاق. والمراد بشبه الاشتقاق ما هو؟ أن يجتمع في الحروف الأصلية كلها أو أكثرها مع اختلافهما في المعنى، مثل قال: إني لعملكم من القالين. قال: إني لعملكم من القالين، إني من الكارهين لعملكم، إني أكره عملكم. فقال قالين، بينهما شبه الاشتقاق، لأنهما اشتركا في الحروف، لكن يعني هما من أصلين مختلفين. قال: من القول، والقالين من القلاء. قال يقلي قلاء، فهو قال، قلاء بمعنى كره، ما ودعك ربك وما قلاء. نعم. ثم يقول: ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. تجنيس أحيانا يأتي بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة، بدون أن يذكر أحد المتجانسين في العبارة، بل ذكر أحدهما فقط والآخر لم يذكر في العبارة لكن أشير إليه، مثل أن يكون شخص اسمه أسد، علمه أسد، ثم هو فر من الأسد، فكيف نقول؟ نقول فر الأسد من اسمه، لأنه بمنزلة قولنا فر الأسد من الأسد. مثلا نقول فر الأسد من الأسد، نقول فر الأسد من اسمه أي من الأسد. فمن اسمه هذه إشارة لم يذكر في العبارة. وكذلك شخص اسمه موسى، فنحن نقول حلقت لحية موسى باسمه. موسى ما هو؟ سكين الذي يحلق بها اللحية أو الرأس، فهذا موسى، فنقول حلقت لحية موسى باسمه، أي حلقت لحية موسى بموسى. هكذا أحيانا يكون التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. ومنه رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا والنظم الأول أولا آخر مصراع فما قبل تلا. ومنه رد عجز اللفظ على صدر، يعني من المحسنات المعنوية رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر أي رد الآخر، يعني يرد آخر الكلام على أوله، يعني أن يرد الشيء في أوله، أن يؤتى بالشيء في أوله وآخره، هذا رد العجز على الصدر. ففي نثر بفقرة جلاء، فجلا أي جلا هو أي جلا الرد، ضمير جلا عائد إلى الرد، رد العجز على الصدر يظهر جلا أي يجلو أي يظهر في فقرة بفقرة أي في فقرة في نثر، يظهر مكتنفا، يظهر مكتنفا معناه أي يظهر خاتما وفاتحا، أي أن يكون أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها، هذا هو رد العجز في النثر. فهناك رد العجز في النثر ورد العجز في النظم، فرد العجز على الصدر في النثر هذا أن يؤتى بأحدهما أي أحد المتجانسين أو أحد المكررين أو أحد الملحقين بالجناس، وهو ما يجمع بينهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق، أن يؤتى أحدهما في أول الفقرة والآخر في آخرها، هذا هو رد العجز على الصدر في النثر. نعم. لكن ما معنى فقرة؟ فقرة هذه قطعة من النثر بمنزلة البيت من النظم، فيعني كل ما هو آت آت، هذه فقرة، كل ما فات فات، هذه فقرة أخرى. وكذلك قول الحريري، يعني لما اقتعدت غاربا لاغتراب، هذه فقرة. وأن أثني المطربة عن الأتراب، هذه فقرة أخرى. سميت الفقرة فقرة تشبيها لها بماذا؟ بفقرة الحلي. هناك يعني بعض الحلي مما يشبه فقرة الظهر، فقار الظهر يقال له فقرة لتشابه للمشابهة بينه وبين فقار الظهر في الشكل، ثم شبه بهذا الحلي هذا المقدار من النثر. وجه شبه ما هو؟ الجمال والنفاسة، فهذه هي الفقرة. فحني رد العجز على الصدر في النثر ما هو أن يوتى أحدهما في أول الفقرة وبالآخر في آخر الفقرة. نعم. مثل قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذه فقرة أتي بتخشى في أولها ثم أتي بتخشى مرة أخرى في آخرها، فالعجوز هو أن تخشاه، هذا الصدر هو تخشى، فهذا العجوز رد على الصدر. نعم. هذا هو رد العجز على الصدر في النثر. مكتنفا هذا حال من فاعل جلاء، فمعناه ففي نثر جلاء أي يجلو، أي يجلو هو يجلو رد العجز على الصدر في بفقرة أي في فقرة، مكتنفا أي حال كونه مكتنفا أي أحدهما في الأول والآخر في آخر الفقرة. نعم. إذن لرد العجز على الصدر في النثر أربع صور: أن يوتى بأول المكررين في أول الفقرة وبالمكرر الثاني في آخر الفقرة، أو أن يؤتى بأول المتجانسين في أول الفقرة وبالمجانس الآخر في آخر الفقرة، أو يعني أن يؤتى بأول الملحقين بالجناس وهو ما يجمعهما الاشتقاق، أن يؤتى بأحدهما في أول الفقرة والآخر في آخر الفقرة، أو أن يؤتى في أول الفقرة ما بينهما شبه الاشتقاق ثم يؤتى في آخره الآخر الذي مما بينهما شبه الاشتقاق. نعم. فمثال يعني المكررين وهو قوله تعالى تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هما مكرران، مكرران معناه يعني هما لفظان متفقان في اللفظ في التلفظ والمعنى جميعا، تخشى تخشى. وأحيانا يكون يعني كما قلنا يعني أن يؤتى بأحد المتجانسين في الأول والآخر في الآخر، مثل أن يقال سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، سائل سائل سائل اللئيم يعني من يسأل البخيل يرجع، كيف يرجع ودمعه سائل، فسائل سائل وهما متجانسان لأنهما متشابهان في التلفظ مع أنهما لمعنيين مختلفين. وأحيانا يكون بماذا؟ بما بينهما الاشتقاق، كما في قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا غفارا، أو يكون يعني أن يؤتى بأحد الملحقين الذي بينهما شبه الاشتقاق، أن يؤتى بأحدهما في أول الفقرة والآخر وبالآخر في آخرها، مثل قال إني لعملكم من القالين، قال قالين بينهما شبه الاشتقاق، أوتي بأحدهما في أول الفقرة وبالآخر في آخرها. هكذا لرد العجز على الصدر في النثر أربع صور. ثم رد العجز على الصدر في النظم كيف يكون؟ يقول والنظم الأول أولا آخر مصراع فما قبل تلا، يعني والنظم يعطفون على ماذا؟ في نثر، فكأنه قال يعني وفي النظم أي ويجلو ويظهر رد العجز على الصدر في النظم. نعم. الأول أولا، الأول أولا يعني يظهر الأول أولهما يظهر أولا، أولا أي أول المصراع، أول المصراع الثاني، هذا هو المقصود بأولا. آخر مصراع، هذا المراد بآخر مصراع الأول، آخر مصراع الأول فما قبله، يعني ما قبل آخر المصراع الأول ماذا يكون؟ حشو المصراع الأول وأول المصراع الأول. إذن رد العجز على الصدر في النظم أن يكون أحد اللفظين في آخر المصراع الثاني، وأما الأول اللفظ الأول إما أن يكون في أول المصراع الثاني أو آخر المصراع الأول أو حشو المصراع الأول أو أول المصراع الأول. نعم، فصار أربعة. في كل هذا إما أن يكون اللفظان مكررين أو يكونان متجانسين أو يكون بينهما اشتقاق أو شبه الاشتقاق. فإذا ضرب أربعة في أربعة فستة عشر. إذن رد العجز على الصدر في النظم له ستة عشر. نعم، لأن العجز اللفظ الآخر لا بد أن يكون في آخر المصراع الثاني، يعني في آخر البيت، والأول إما أن يكون في أول المصراع الثاني أو في آخر المصراع الأول أو في وسط المصراع الأول أو في أول المصراع الأول. في كل ها إما أن يكونا مكررين أو متجانسين أو بينهما اشتقاق أو شبه الاشتقاق. هذا معنى الكلام، لكن هذا المعنى كيف يفهم من هذا البيت؟ في البيت غموض شديد، فنشرحه هكذا: والنظم، والنظم الأول أولا، يعني يجلو رد العجز رد صدري على العجز، هذا يجلو في النظم. كيف؟ الأول أولا، يعني في هذه الحالة، وهو أولهما أولا، يعني أول المصراع الثاني، ثم آخر مصراع، يعني آخر المصراع الأول. فما قبل، ما قبل آخر المصراع الأول ما هو؟ حشو الأول أو أول الأول. نعم، أما قوله تلا هذا مجرد تتميم. نعم، مكررا مجانسا، مكررا مجانسا، وما التحق يأتي. ثم في هذه الصور الأربع كلها إما أن يكونا مكررين أو متجانسين أو ما التحق أو ما ألحق بالمتجانسين بأن يجمعهما الاشتقاق أو شبهه. نعم، يأتي، فيأتي هذا فعل وفاعل، وفاعله ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى رد العجز على الصدر. يأتي أي يأتي رد العجز على الصدر حال كونه مكررا ومجانسا وما وملحقا بهما بالمجانس. نعم، ثم أتى بمثال وهو فتخشى الناس والله أحق، يعني كقوله تعالى تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا مثال لماذا؟ يرد العجز على الصدر في النثر ليس في النظم. أما في النظم فمن أمثلته قوله سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. نعم، سريع هو سريع إلى ابن عمه يلطم وجهه، يعني يضرب وجهه، هو يعني قوي على ذلك. وليس إلى داعي الندى بسريع، وليس بسريع إلى من يدعوه إلى الندى والجود والكرم. إذا دعي إلى مكارم الأخلاق فهو بطيء، وإذا أراد أن يعني يضرب ابن عمه هو سريع إلى ذلك. فقال سريع سريع، فأحد المكررين في أول النظم والمكرر الآخر في آخره. نعم. وأحيانا يكون يعني أحد المكررين في وسط في حشم المصراع الأول، مثل قول الشاعر: تمطع من شميم عرار نجدي، فما بعد العشية من عراري. عرار هذا نوع طيب الرائحة من الزهور، وأنبتها نجد، فهو يقول تمتع من شميم عرار نجدي، لأن بعد هذه العشية نفارق نجدا، نفارق منابت هذا الزهر، فما بعد العشية من عراري. فعرار مكرر، عرار أحدهما في آخر البيت والأول في حشو المصراع الأول. نعم. وأحيانا يكون ماذا في آخر أحد المكررين في آخر المصراع الأول، والثاني في آخر المصراع الثاني، مثل يعني قول الشاعر: فمن كان بالبيض الكواعب مغرما، فما زلت بالبيض القواضب مغرما. أي شخص إذا كان مغرما به النساء البيض فأنت مغرم بسيوف البيض. نعم. بيض القواضب مغرما، فمغرم هذا في آخر البيت، ومغرم هذا في آخر المصراع. نعم. وأحيانا يكون يعني أحد المكررين في المصراع آخر المصراع الثاني والأول في أول المصراع الثاني، كما قال شاعر: وإن كان ماذا قال لم يأتي بالمثال قال شاعر قليلا آخر المصراع كذا قليلا فإني نافع لي قليلها، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. نعم. وإن لم يكن يعني التعريج والنزول في آخر الليل عند هذا المكان إلا ساعة قليلا إني نافع لي قليلها، فقليلا قليلها هكذا. هذا الآن يعني لأمثلة لماذا للمكررين فقط، هكذا يأتي أمثلة أربعة أمثلة للمجانسين ولما بينهما اشتقاق ولما بينهما شبه اشتقاق، وأمثلتها تطول. نعم. على سبيل المثال ذكرنا هذه الأمثلة. نعم. ثم يقول: فصل في السجع. والسجع في فواصل في النثر، والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. نعم. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. فهناك لابد أن نعرف بعض الأشياء، ما هي الفاصلة، وما هي الفقرة، وما هي القرينة، وما القافية، وما السجع. فالفقرة كما قلنا يعني ما يكون في النثر بمنزلة البيت في النظم، هذه هي الفقرة. ثم هذه الفقرة إذا كانت معها فقرة أخرى فتسمى قرينة. لماذا؟ لأنها مقارنة للفقرة الأخرى، فكل واحدة من الفقرتين قرينة للأخرى. فمثلا يعني قول الحريري: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، هذه فقرة وهي قرينة أيضا. ويقرع الأسماع بزواجر وعرضه، هذه فقرة أخرى وهي أيضا قرينة، لأنها قرينة للأولى، فالأولى قرينة للثانية والثانية قرينة للأولى. نعم. ثم الفاصلة، ما هي الفاصلة؟ فاصلة هي آخر كلمة في الفقرة، هذه هي الفاصلة. فمثلا لفظه هذه فاصلة، وعرضه هذه فاصلة. ثم القافية، قافية هي يعني آخر البيت، هل هي آخر كلمة أو يعني من آخر البيت إلى أول الحركة، اختلاف. على كل حال هو آخر البيت القافية، لكن آخر البيت متى يقال لها قافية؟ إذا كان آخر هذا البيت مساويا لآخر البيت البيت قبله وبعده في ماذا؟ في الحرف. فمثلا قول امرئ قيس: قفان بك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذه قافية، لأن البيت الثاني: فتوضيح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، فحوملي شمألي، كل واحد منهما قافية، أي آخر البيت. آخر البيت آخر بيت باعتبار أنه وافق آخر بيت آخر في الحرف الأخير، هذه هي القافية. والسجع ما هو؟ هو توافق آخر توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. فاصلة قلنا هذه بمنزلة القافية في البيت، فمثلا لفظي هذه فاصلة، ووعظي هذه فاصلة، توافقهما في الحرف هذا هو السجع. وأحيانا يقال للفاصلة نفسها سجع باعتبار أنها موافقة لفاصلة أخرى. فالسجع هنا في بين هاتين القرينتين ما هو؟ ما نقول توافق آخر هذه الفقرة لآخر الفقرة الأخرى، أو نقول آخر هذه الفقرة وهو لفظي هذا سجع. لماذا؟ لأنه موافق لآخر الفقرة الأخرى وعظه، فوعظه سجع، لفظه سجع، أو توافقهما سجع، هذا هو السجع. ثم نشرح البيت ويقول: والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. السجع ثابت في ماذا؟ في فواصل، يعني في فواصل مشبهة قافية في الشعر. ما هو القافية في الشعر؟ هي الكلمة الأخيرة في البيت باعتبار أنها موافقة لآخر بيت آخر، هذه هي القافية. إذن متى تكون الفاصلة مشبهة للقافية؟ إذا كانت هذه الفاصلة موافقة لفاصلة أخرى في آخر الحرف، فكأنه قال: السجع موجود في فاصلة أشبهت القافية. ما هي الفاصلة التي أشبه القافية؟ هي الفاصلة التي وافقت فاصلة أخرى في آخر الحرف. إذن حاصل الكلام أن السجع ما هو؟ توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، هذا هو السجع. نعم. نعم. مثل القافية، لكن قافية له معنى واحد، وهو أن القافية هو آخر البيت الذي وافق آخر بيت آخر في الحرف الأخير، هذه الكلمة هي التي تقال له قافية. أما سجع يقال للكلمة الأخيرة من الفقرة وللتوافق بينهما، يعني يقال بالمعنى المصدري ويقال بالمعنى الاسم المفعول، يعني يقال للكلمة وللتوافق بين الكلمتين. لكن قافية لا يقال إلا لكلمة وافقت كلمة أخرى بس. لكن قافية في ماذا؟ في النظم. والسجع في النثر. نعم. والسجع في فواصل في النثر. كيف قال المصنف في فواصل؟ معنى فواصل صيغة منتهى الجمع، وهو ممنوع من الصرف، جره بالفتح، لكن صرفه لماذا؟ للضرورة الشعرية. وإلا حقه والسجع في فواصل في النثر، لكن الموجود السجع في فواصل مشبهة، هذا نعت لفواصل. قافية هذا مفعول به لمشبهة، نعم، لأن مشبهة اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله إن لم يكن بمعنى الماضي، وكان ووقع نعتا لمنعوت، هنا وقع نعتا لمنعوت، يعني فواصل مشبهة. نعم. ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر. ضروبه ثلاثة، يعني الضروب السجع ثلاثة، السجع على ثلاثة أضرب في الفن. ضروبه ثلاثة مذكورة في الفن، يعني هذه الأنواع الثلاثة قد ذكرت في الفن. الأول مطرف، السجع المطرف هو مع اختلاف الوزن، يعني إذا كانت الفاصلتان أي الكلمتان الأخيرتان في فقرتين متقارنتين، إذا كانتا مع اتفاقهما في الحرف الأخير اختلفا في الوزن، إذن يقال لهذا السجع سجع مطرف. نعم. فمع اتفاقهما في الحرف الأخير اختلفا في الوزن، مثل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فيعني الفقرة الأولى ما لكم لا ترجون لله وقارا، والفقرة الثانية أي قرينة هذه الفقرة وقد خلقكم أطوارا. فاصلة الأولى وقارا، وفاصلة الثانية أطوارا. وقارا أو أطوارا متفقتان في الحرف الأخير لكنهما مختلفان في الوزن. وقارا وزنه فعالا، أطوارا وزنه أفعالا. نعم. إذن هذا السجع قال له مطرف. والثاني مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. والضرب الثاني من أضرب السجع ما هو؟ سجع مرصع. سجع مرصع هو الذي اتفقت الفاصلتان في الحرف الأخير واتفقتا في الوزن أيضا، مع ذلك مع اتفاقهما في الحرف الأخير والوزن جميعا اتفق جميع الكلمات الموجودة في الفقرتين أو أكثرها اتفقتا في الوزن والقافية جميعا. حاصل الكلام يعني ليس الفاصلتان فقط، بل جل الكلمات أو أكثر الكلمات يعني اتفقتا، أي كل كلمة اتفقت ما يقابلها في الحرف الأخير والوزن، أي في التقفية الوزن. حرف الأخير يقال له تقفية، في التقفية والوزن. إذا كان هكذا يقال له سجع مرصع. مرصع إن كان مرصع، سجع مرصع إن كان ما في الثانية، إن كان الكلمات في القرينة الثانية أو جل ما في القرينة الثانية على وفاق الماضية، على وفاق القرينة الماضية. نعم. هذا المرصع. مثل قول الحريري: فهو يطبع الأصجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. يعني هذا الواعظ يطبع الأصجاع، يعني يطبع الفقر المسجوعة بألفاظه التي تشبه الجواهر في الجمال والنفاسة، ويقرع الأسماء يقرع أذان سامعين بوعظه الذي يزجر عن المعاصي. فهو يطبع الأسماء بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بزواجر وعظه. هذا ماذا؟ هذا سجع مرصع. لماذا؟ لأن الفاصلة الثانية وهي وعظه هي موافقة للفظه في ماذا؟ في تقفية الوزن. مع ذلك كل كلمة في الثانية يوافق ما يقابلها في الوزن وتقفية. فمثلا يطبع يقرع يطبع، أسماع أسجاع، نعم، زواجر جواهر. أما هو الموجود في القرينة الأولى هذا ليس له نظير ما يقابله في القرينة الثانية، فزيادتها لا يضر، لكن يعني كل ما له مقابل فمقابله موافق له في ماذا؟ في كل من السجع من تقفية الوزن. إذن هذا الآن سجع مرصع. ثم ثم يقول وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر. يعني ما سواه، ما سوى المرصع هو المتوازي. إذن المتوازي ما هو؟ هو أن تتفق الفاصلتان في الوزن والتخفية جميعا، لكن ليس سائر الكلمات كلها متفقة في الوزن والتقفية، أو يعني أكثرها ليست كذلك، بل الاتفاق في التقفية والوزن بين الفاصلتين فقط. أما ما سواهما من الكلمات ليست يعني متفقة لا في الوزن ولا في القافية، أو متفقة في الوزن لكن ليس بمتفقة في القافية، أو متفقة في التقفية لكن ليست متفقة في الوزن. هذا كله يقال له ماذا؟ سجع متوازي. مثاله كسرر مرفوعة في الذكر، أي في القرآن، ما ورد في القرآن وهو سرر مرفوعة. نعم، في سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فمرفوعة موضوعة متفقتان في ماذا؟ في التقفية والوزن جميعا، لكن سرر أكواب مختلفتان في التقفية في الحرف الأخير وفي الوزن كليهما. أحيانا يكون البواقي مختلفة في ماذا؟ في الوزن فقط، مثل والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا، يعني هذا هنا متفقان في ماذا؟ في الأخير، لكن وزن مختلف. أحيانا يكون يعني متفقان البواقي متفقان في الوزن لكن مختلفان في القافية، مثل يعني قول شاء الحريري حسن الناطق والصامت وحلك الحاسد والشامت. حصل الناطق والصامت، يعني حصل لنا من جميع أنواع المال الصامت وهو الذهب والفضة، والناطق هو ماذا؟ البهائم والرقاء، وهلك الحاسد والشامت. فصامت شامت الفاصلتان متفقتان في الوزن والتخفية، ثم يعني باقي مثلا حاسد ناطق حصل حلك، هذا كله في ماذا؟ في الوزن فقط، أما التقفية لا، هذا كله متوازي. إذن ما ليس بمرصع فهو متوازي. ثم يقول أبلغ ذاك مستب في فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أعجازها تسكن. نعم، أبلغ ذاك مستوى، يعني أبلغ الأسجاع، أحسن الأسجاع وأجمل الأسجاع ما كان القرينتان فيه متساويتين في الطول، هذا أجمل، مثل قوله تعالى في سدر مخضود كلمتان، و صدر مخلوط، طلح منضود، ظل ممدود، ماء مسكوب، هذا كلها متساوي. فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، ثم بعد ذلك يعني إن لم تتساويا في الطول، فبعد ذلك الأبلغ ما هو؟ الذي ترى فيه القرينة أخرى القرينتين، أي القرينة الثانية أو القرينة الثالثة، رأيتها أكثر أي أطول، يعني أحسن الأسجاع ما هو؟ ما كانت القرينتان أو القرائن مستويتين في الطول، ثم بعد ذلك ما كانت القرينة الثانية أطول قليلا من القرينة الأولى، مثل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. هنا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه يعني طولهما واحد، لكن ثالث ثم الجحيم صلوه هذه صارت أطول منهما قليلا. وقوله تعالى والنجم إذا هوى هذه فقرة، ما ضل صاحبكم وما غوى هذه فقرة أخرى. فهذا سجع، هذا في هذا السجع القرينة الثانية أطول من الأولى قليلا. نعم، إذن هذا الأحسن أن يكون أن يستوي في الطول، أن تستوي في الطول. ثم بعد ذلك ما كانت الثانية أطول من الأولى أو الثالثة أطول من الثانية. نعم، والعكس إن يكثر فليس يحسن. والعكس وهو أن يكون الأولى أن تكون الأولى أولى القرينتين أطول من الثانية. إن يكثر أي إن يكثر ذلك العكس، أي إن يكثر ذلك العكس، أي إن يعني يطل يكثر ذلك الطول. أو نقول العكس هو قصر الثانية عن الأولى، أن تكون الثانية أقصر من من, من من الأولى. إذا كانت كان هذا القصر كثيرا فهذا لا يحسن، يعني أن تكون قريبا أن تأتي بفقرة وهي طويلة، ثم أن تأتي بفقرة أخرى وهي أقصر من الأولى بكثير، هذا لا يحسن. نعم، لأنك لما أتيت بالفقرة الطويلة أولا فالمخاطب سامع يترقب منك فقرة يعني في نفس الطول، فإذا أتيت بفقرة قصيرة جدا فيكون السامع كأنه أراد أن يثب من حافة جدول إلى الحافة الأخرى فسقط أثناءه. نعم، فهذا يعني يورث تحيرا في السماع. نعم، ومطلقا أعجازها تسكن، يعني الأصجاع مبنية على تسكين الأعجاز، يعني يجب في الأصجاع أن تسكن أواخرها لأنها يعني لا يتم السجع والتوافق في كثير من الفقر إلا بالتسكين، فلحصول الاتفاق بين الفاصلتين نحن نسكنهما، سواء كانا معربتين أو كانتا مبنيتين أو كان إحداهما معربة والأخرى مبنية، أيا كان الإعراب أو أيا كان البناء نسكن مطلقا. ومطلقا أعجازها تسكن، فيعني مثلا ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، لا يحصل التوافق بين الفاصلتين في هاتين القريتين النتين إلا بالتسكين، وإلا إن لم يسكن كيف يكون؟ ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، فالأولى تكون مفتوحة والثانية مكسورة منونة، فلا يحصل الاتفاق، بل يعني من يريد السجع عليه أن يقول ما بعد ما فات وما أقرب ما هو آت. ثم يعني كلامنا إلى الآن كان على أن السجع مختص بالنثر. نعم، لأننا قلنا السجع ما هو في النثر كالقافية في النظم، وهناك قول ما هو أن السجع غير مختص بالنثر، بل كما يوجد في النثر ويوجد في النظم أيضا، يعني اتفاق المصاريع في الآخر هذا أيضا يقال له سجع. هذا على هذا القول يعني مثال السجع في النظم قول شاعر تجلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأورى به زندي. يقول تجلى به رشدي، تجلى بهذا الممدوح تجلى رشدي، يعني اهتديت به، أنا ما اهتديت إلا به، رشدي هو السبب في تجليه وظهوره. وعثرت به يدي، ثم قال يعني صارت يدي مثرية أي غنية أي يعني ذات أموال كثيرة بسببه. وفعل به ثمدي، ثمد هو الماء القليل، فكناية عن المال القليل، مال القليل يعني مالي القليل كثر كما يكثر الماء ويفيض بسببه. وعورى به زندي، يعني ظفرت بحاجتي بسببه، هذا من عورى الزند. الزند ما هو؟ هو الخشبة التي يعني تستخرج منها النار. يوجد هناك خشبة سفلى وخشبة عليا، السفلى يقال لها الزند والعليا يقال لها الزند. فيعني توجد حفرة في السفلى ويدخل في العليا فيها، ثم هكذا فتخرج النار، فإذا خرج النار يقال أورى الزند، وإذا لم يخرج يقال صلد الزند أو كب الزند. فأورى الزند هذه كناية عن ماذا؟ عن الظفر بالمقصود، يعني أنا ظفرت به حاجتي، أورى به زندي. نعم. فقال رشدي يدي ثمدي زندي. ثم على هذا القول من السجع اسم نوع يسمى بالتشطير. نعم. يشير إلى هذا النوع بقوله وجعل سجع كل شطير غير ما في الآخر التشطير عند العلماء، يعني التشطير عند العلماء هو جعل سجع كل شطر من شطري البيت غير السجع الذي في الشطر الآخر. نعم. يعني أن يبنى بيت على ماذا؟ على سجعين، شطره الأول على سجع وشطره الآخر على سجع آخر. نعم. مثل قول شاعر تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب. نعم. يعني تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقب. فيعني تدبير معتصم بالله هذا يعني خليفة من خلفاء العباسية، منتقم لله وهو منتقم لله وهو لا ينتقم أحدا ولا يعاقب أحدا إلا لوجه الله، مرتقب في الله هو راغب في ثواب الله، مرتقب هو مرتقب وخائف من عذاب الله وراج لثواب الله. نعم. فتدبير معتصم بالله منتقم هذا سجع، وهو سجع مبني على الميم. تدبير معتصم هذه فقرة، بالله منتقم هذه فقرة أخرى، فهذا الآن سجع. فهذا شطر على سجع مبني على الميم. ثم لله مرتقبي في الله مرتقبي، هذا الآن شطر الآخر هو سجع آخر مبني على الباء. نعم. هذا كله مبني على أن السجع ليس مختصا بالنثر بل يوجد في النظم. وهذا الأمر يوجد في ماذا؟ هذا التشطير يوجد في النثر أيضا، كما قال الحريري لما اقتعدت غارب الاغتراب وأن أثني المثربة عن الأثراب، هذا سجع. ثم قال طوحت بي طوايح الزمن إلى صنعاء اليمن. نعم. فهذا الآن هذا سجع آخر. نعم. يعني لما اقتعدت غارب الاغتراب، يعني لما ركبت السفر. نعم. وعن أثني المطربة عن الأطراب، الفقر يعني أبعدني عن الأطراب والأقران والأصدقاء. طوحت به طوائح الزمن، يعني مهلكات الزمن عفات الزمن رمتني إلى أين؟ إلى صنعاء اليمن. فنعم. ثم هذا تشطير. هذا النوع يقال له، هذا النوع من السجع يقال له التشطير من الشطر، يعني جعل السجع يعني شطرين، احدهما على حرف والاخر على حرف اخر، من التشطير بمعنى التجزئه. نعم. ثم الفصل في الموازنه. ثم الموازنه وهي التسويه لفاصل في الوزن لا في التقفيه، وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. نعم. ثم من المحسنات البديعية اللفظية، من المحسنات اللفظية أيضا الموازنة، انتهينا من السجع. ثم الموازنة وهي التسوية لفاصل في الوزن، يعني الموازنة استواء الفاصلتين في الوزن لا في التقفية، أي بدون اتفاقهما في التقفية أي في الحرف الأخير. نعم. يعني أن تتفق الفاصلتان أي آخر الفقرتين في ماذا؟ في الوزن، بدون أن يتفقا في التقفية أي في الحرف الأخير، هذا الموازنة. فالسجع ما هو اتفاقهما في الحرف الأخير، وهذا اتفاقهما في الوزن. نعم. وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها. ثم هذا الموازنة تسمى بمماثلة متى؟ إذا اتفق جميع ألفاظ فقرة لجميع ألفاظ فقرة أخرى، يعني ليست الفاصلتان فقط هي التي اتفقتا، بل يعني مع اتفاق الفاصلتين في الوزن، فكل كلمة من كلمات الفقرتين يعني اتفقتا في الوزن، فالكلمات كلها اتفقت في الوزن. إذن هذه هي المماثلة. إذن المماثلة في الموازنة بمنزلة الترصيع في السجع. نعم. فاستفق يعني كن استفق، أزل عنك النوم، تسميم للبيت. وهي المماثلة وحيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. إذن يعني الموازنة تساوي الفاصلتين في الوزن دون تخفية. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، مصفوفة مبثوثة متفقتان في الوزن، كلاهما على وزن مفعولة مفعولة، لكن يعني ليستا بمتفقتين في الحرف الأخير، لأن الحاء في آخرهما لا عبرة بها، بل النظر في إلى ما قبلها، فآخر أحدهما يحداهما الفاء والأخرى الثاء. نعم. ثم يعني إن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ وأكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن خص باسم المماثلة، مثاله وعتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. انظر، يعني مستقيم مستبين، الفاصلتان متفقتان في الوزن ومع اختلافهما في التقفية، مع ذلك أكثر الألفاظ في إحدى القرينتين موافقة لنظيرتها لمقابلتها في الأخرى، صراط كتاب. نعم. أما أعطيناهما هديناهما يعني ليس على وزن واحد، أعطيناهما هديناهما، إذن هذا مثال لماذا؟ الاتفاق الأكثر. نعم. لأن مستقيم مستبين وكذلك صراط كتاب اتفقتا في الوزن. وكذلك قول الشاعر محل وحشي إلا أنها تاوانس، كان الخط إلا أن تلك ذوابل، يعني يعني هؤلاء النساء محل وحش، يعني مثل المها من محل وحش، ولكن فرق بينهن وبينها ما هو إلا أنها تاوانس، يعني النساء وانس، يئنسنك. نعم. وتلك نوافر المحا. قنا الخط يعني هنا مثل القنا الرماح في استواء القد، إلا أن تلك ذوابل، لكن فرق بينهن وبين الرماح أن الرماح ذوابل والنساء نواضر. نعم. فقال ذوابل أوانس يعني فاصلتان متفقتان في الوزن، مع ذلك أكثر الكلمات موافقة لنظيرتها في الوزن. نعم. فيعني محا قنا كذلك الخط الوحش الخط، إلا أن لكن حاطا تلك فقط مختلفتان. نعم. ثم وما تصاب الجميع مثل قول البحتري في يعني في اصطياد ممدوحه لأسد، فيقول وأحجم لما لم يكن عنك مطمعا، وأقدم لما لم يكن عنك مهرب لما لم يجد عنك، وأحجم لما لم يجد عنك فيك مطمعا، وأقدم لما لم يجد عنك مهربا. هذا الأسد يعني أحجم، يعني أحجم ضد أقدم، لما لم يجد فيك أيها الممدوح مطمعا، يعني لما عرف أنه لا يستطيع أن يفترسك هو أحجم، ثم هو أقدم لما لم يجد عنك مهربا، يعني إلى أين يهرب. فلما يعني أيس عن الهروب وعلم أن لا خلاص له هو أقدم عليك. فأحجم أقدم، كذلك لما يجد ثم مهربا مطمعا، هذا كله جميع الكلمات متفقة. نعم. وهي المماثلة. ثم يقول والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. والقلب يعني قلب أيضا من المحسنات اللفظية القلب، وهو يعني أن لا تتغير الكلمة إذا قلبت، أي قرئت من آخرها إلى أولها، يعني لا يتغير عما يحصل إذا قرأت من أولها إلى آخرها. نعم. مثل قوله تعالى كل في فلك، كل في فلك، هذا إذا قرئ من آخرها أيضا كل في فلك. كذلك ربك فكبر، ربك فكبر. نعم. ثم كذلك كبر رجاء أجر ربك. ثم وكذلك قول الشاعر يعني أرانا الإله هلالا أنارا، أرانا الإله هلالا أنارا، نقول يا من أوله هو لا يتغير. كذلك قول شاعر آخر مودته تدوم لكل هولي، وهل كل مودته تدوم. نعم. يعني إذا قرئ من آخره نفس الشيء، مودته تدوم لكل هولي، وهل كل مودته تدوم، هذا كل قلب. نعم. وكذلك من المحسنات اللفظية التشريع. ما هو التشريع؟ هو بناء البيت على قافيتين، إذا وقف على أي قافية يصح، أي على أيتهما صح المعنى وصار بيتا صحيح المعنى وصحيح الوزن وكل شيء. نعم. كقول الحريري يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقدار، هذا صحيح، لكن لو قرأنا هكذا يا خاطب الدنيا الدني يتي إنها شرك الردى، هذا أيضا صحيح. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الرذا وقرارة الأكدار. ويعني إذا اقتصرنا على الرذا فقط أيضا صحيح. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الرذا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. هنا أيضا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. فيا خاطب الدنيا دنية إنها شرك الرذا وقرارة الأكدار. يعني يا من يخطب يعني يريد أن ينكح هذه الدنيا الحقيرة, يا من هذا شأنه, أنبهك وأقول إنها شرك الرذا, إن الدنيا شرك الهلاك وقرارة الأكدار, مقر الأكدار والمشقات والمصائب. دار متى ما ضحكت في يومها, إذا ضحكتك في يومها أبكتك غدا بعدا لها من داري. لعلنا نقف هنا, وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.